زمان كان الناس فاكرين ان العقل شفاف من جوه. انا لو سألت حد ايه اللي جوه عقلك هيقدر يقولي هو بيفكر في ايه، واللي بيفكر فيه ده هو اللي جوه عقله فعلا. بس الناس هنا كانوا متجاهلين حاجة مهمة، الفجوات. التفكير بتاعنا فيه فجوات. العقل لو شفاف كنت هتقدر تشوف الفكرة من اول ما تطلع من بدايتها للاخر. لكن احنا ساعات بيجيلنا افكار ملهاش بداية، مش عارفين جات منين. فجوات الوعي دي بنشوفها كتير قوي مع حل المشكلات. انت مثلا معاك مسألة رياضية مش عارف تحلها، يأست وسبتها، وفجأة من اللا مكان كده لقيت الحل جالك لوحده. حل مسألة رياضية دي عملية عقلية ومحتاجة تفكير. طب طالما ما كنتش بتفكر بعقلك الواعي، الحل بتاع المسألة ده جه منين؟ سيجموند فرويد من خلال مشاهداته وتجاربه مع المرضى طلع بنظرية بتقول إن عقلنا عامل زي جبل الجليد. الناس اللي ما عمرهاش شافت جبل الجليد بتنخدع بسهولة أول لما تشوفه. بيفتكروا إن هما شايفين الجزء الأكبر من الجبل اللي هو الجزء الظاهر فوق المية، بس الجزء ده مش بيمثل غير 20% مثلا من حجم الجبل، الباقي كله تحت المية ومش ظاهر. كذلك برضو عقلنا تحت الجزء اللي احنا حاسين بيه ده في جزء أكبر ما نعرفش عنه حاجة. الجزء ده بيقوم بنشاط احنا مش مدركينه أصلا، ممكن يخليك تقول زلة لسان، يخليك تنسى معاد. انت فاكر ان اللي حصل ده مصادفة وان انت مش قصدك، بس انت قاصد ومتعمد، انت بس مش عارف. عقل الإنسان بيتكون من 3 طبقات. أول طبقة هي اللاشعور أو الهو. وخلينا نبعد عن المصطلحات بتاعة الناس بتوع علم النفس دول، وتعالوا نسميه الحيوان. الحيوان ده مستقر الغرائز والدوافع الأولية للإنسان بيتولد بيها. الدوافع دي بتكون عايزة إشباع فوري، مش مهم بقى معايير أو قيم مجتمع مثلا. هو ملوش رادع ولا ضابط، أخلاقي بقى، ديني، قانوني، مفيش. الجزء ده من العقل ما يعرفش حاجة اسمها المنطق. هو بيهتم بحاجتين اتنين، اللذة والألم، بيجري ورا الأولى ويهرب من التانية. تاني طبقة هي الأنا الأعلى أو ما قبل الشعور. الحتة دي بصورة مجازية ممكن نسميها الملاك. الجزء ده من العقل بيكون متحفظ وعقلاني، عكس الأول تماما، مش بيحركه غير القيم الأخلاقية. هو أصلا مخزن للمثاليات، الأخلاق، التقاليد، الخير، العدل، الحلال، الضمير. وهو بالظبط بيقوم بدور السلطة الداخلية أو الرقيب النفسي. الطفل لما بيتولد أهله والمدرسين بتوعه بيكون ليهم سلطة رقابية عليه، ويقولوله مثلا إيه الصح وإيه الغلط وكده. بعد شوية سلطة الناس دي الخارجية بتتحول لسلطة نفسية داخلية غير واعية. السلطة دي بتراقبه، بتقوله يعمل إيه وما يعملش إيه، بتنتقده، بتقوله أنت غلط، بتهدده وتخوفه بالعقابة ما يغلط، وهكذا. تالت طبقة هي الأنا أو الشعور، وده أنت. أنت الفعل اللي بتحس بيه جوه دماغك لما تيجي تفكر مثلا. الحتة دي بتشكل حالة وسيطة بين الحيوان والملاك، وطول اليوم بيحاول يسايس ويوازن. هو ما يقدرش يسمع كلام الحيوان بالكامل ويعيش بطريقة غير متحضرة، لأن أولا البيئة المحيطة مش هتسمح بكده، ثانيا الملاك أو ضميره هيعاقبه وينتقده، وكمان هو مش هيقدر يسمع كلام الملاك بالكامل ويعيش في عالم مثالي. هو عنده احتياج شديد، فبيحاول يكون في النص، يعني يشبع جزء من رغبات الحيوان بس بطريقة متحضرة يقبلها ويوافق عليها الملاك. التوازن اللي بيحصل ده لو تم بسلاسة بيكون عندنا شخص سوي نفسيا، لكن لو ما تمش بسلاسة بيتولد القلق والكبت، وده لو وصل لمرحلة كبيرة هنا بيبقى لازم تدخل محلل نفسي يساعد المريض انه يتعامل مع المكبوتات دي بطريقة ملائمة. يكشفها الاول، يدور في لاوعيه وهفوات كلامه، يفسر احلامه، يجمع كل ده جنب بعضه وينقل المشكلة من لاوعي المريض لوعيه. عدم التوازن ده ليه اعراض أو مش أعراض، هو في أساليب غير مباشرة بيستخدمها الواحد عشان يدافع بيها عن نفسه لما ما يعرفش يوازن. ده بيساعده إن هو يقلل التوتر اللي بيحس بيه. وعلى فكرة طرق الدفاع النفسي اللي هنقولها دلوقتي بتمتاز بحاجتين. أولا اللي بيعملها بيعملها وهو مش واعي بيها أصلا، هي مش إرادية ومش تحت سيطرة الوعي. ثانيا كل الناس بتعملها، كل الناس حرفيا، بس في اللي بيقوم بيها بصورة معتدلة وناضجة وبطريقة متناسبة مع الموقف مثلا، وفي اللي بيبقى مبالغ فيها جدا. احنا ممكن نقسم الحيل على حسب طبيعتها لثلاث انواع: حيل خداعية وفيها بيخدع الشخص نفسه ويضحك عليها، واول حيلة من الحيل دي هي الكبت. هنا الافكار اللي بتخلق التوتر الكبير بيتم استبعادها من العقل الواعي تروح في اللاوعي. الفرد كده ما عادش فاكر اللي حصل وارتاح، بس المشكلة ان الفكرة هنا ما اتمسحتش، هي لسه موجودة هو بس مش فاكرها. زي مثلا الاساءات اللي حصلت لنا واحنا صغيرين، ممكن ننساها اما نكبر، بنمسحها من عقلنا الواعي، بس هي لسه موجودة، احنا كابتنها، وهتطلع وتعبر عن نفسها في صورة احلام او زلات لسان، وهتطلع كمان في سلوكياتنا. مثلا عدم قدرة الراجل ده على الثقة في حد بسهولة جاية منين؟ جاي من تجارب الطفولة المكبوتة اللي ما عادش فاكرها. تاني حيلة هي التبرير، وهنا بيكذب فيها الإنسان على نفسه لما هو يقوم بفعل ما نجحش أو في حلم هو مش قادر يحققه أو قام بفعل هو مش بيرتضيه لنفسه أو المجتمع مش موافق عليه، فهيبرر اللي عمله ده علشان يحمي نفسه من التوتر بتاع النقد. كده هو هيخفف من حدة الإحباط اللي هيحس بيها. مثلا الفقير اللي مش عارف يخرج من فقره تلاقيه بيبرر فقره وإن الفقر نعمة وإن الثروة والفلوس بيجيبوا المشاكل والهموم وكده. تالت حيلة هي الإسقاط، وهنا الواحد بينسب رغباته الغير مقبولة للآخرين. هو مش عارف يتخلص من عيوبه يبقى يتهم الآخرين بيهم، كده هيحمي نفسه من القلق والشعور بالذنب. بنشوف الحيلة دي في الإنسان الكذاب اللي بيتهم الناس بالكذب، وبنشوفها في اللي بيكره ويعادي كل الناس ويتهمهم في الآخر بسوء الظن والعداوة، وبنشوفها في الزوج الخاين اللي بيتهم زوجته بالخيانة، أو الست اللي تحب راجل فتتهمه إن هو اللي بيغزلها مع إنه معملش حاجة وهكذا. تاني نوع من الحيل هو الحيل الهروبية، ودي فيها بيهرب الشخص من الصراع أو المشكلة. أول وأشهر حيلة هروبية هي الخيال. أنا لو عاجز عن تحقيق طموحاتي على أرض الواقع، أو قلقان من إحباط في الماضي، أو خايف من فشل ممكن يجي في المستقبل، أي حاجة من دول هتسبب لي صراع نفسي، فأنا عشان أقيد الصراع ده ومخليهوش يهد التوازن النفسي بتاعي هعيش في الخيال. لو أنا فقير مثلا هتخيل إن أنا عايش في قصر ونعيم وهكذا. تاني حيلة هي الرجوع، وهنا بيرجع الفرد لمرحلة سابقة في عمره ويمارس السلوك اللي كان بيمارسه في المرحلة دي وحقق له الأمان أو حقق له اللي كان عايزه ساعتها. مثلا لو أنا عايز أجلب انتباه حد أو بمر بموقف هيسبب القلق أو حاسس إن أنا بواجه تهديد، هرجع لمرحلة عمرية أقل، هشوف كنت بتعامل مع المواقف دي هناك إزاي وهعمل زي اللي كنت بعمله زمان الوقتي. مثلا واحدة ست وصلت الشغل متأخر، ده موقف مهدد ليها فهنلاقيها بتبكي، أو أنا متوتر هحط صباعي في بقي أو الألم وكأني برضع وهكذا. تالت نوع من الحيل هو الحيل الاستبدالية، ودي فيها الواحد بيستبدل المشكلة، الصراع، التوتر الداخلي بحاجة تانية. أول حيلة فيهم هي التعويض، وفي بيحاول الإنسان أنه يعوض شعور نقص حاسس بيه، سواء كان النقص ده جسديا نفسيا أو ماديا، وممكن التعويض ده يظهر بشكل سلبي، يتظاهر مثلا بالمرض أو يضرب ويأذي الأضعف منه كطريقة منه إن هو يكمل النقص اللي حاسس بيه، وممكن كمان برضو يكون تعويض إيجابي، يبقى عايز إن هو يخلي كل الناس تحبه ويكون لطيف معاهم ويسعى لخدمتهم، وممكن يبقى عايز إن هو يخلي كل الناس تحترمه ويجري ورا التفوق العلمي المكان الاجتماعية مثلا وهكذا. تاني حالة هي التحويل، هنا الشخص لما بيتعرض لضغط أو ألم من حد أو سلطة هو ما يقدرش يواجهها بسبب خوف أو عجز، فبيدور على بديل يوجه له المواجهة دي، ودي اسمها عملية تحويل، بس مش بتبقى واضحة بالطريقة دي، اللاوعي بيمهد ليها الأول، وطبعا كل ده بغير وعي من اللي بيقوم بالفعل نفسه. المهم هو هيشوف طرف أضعف منه ويكون العلاقة ما بينهم بتسمح لافتعال بعض المشاكل، كده بقى في مشروعية لانفجار. مثلا واحد بيتعرض لضغط في عمله فهيوجه الضغط ده لمراته، هيشوف سبب تافه يكون الحجة ويمهد لغضبه كمان بأنه يسترجع بعض الخلافات القديمة وينفجر بقى. هو كده عمل عملية تحويل للضغط اللي بيعاني منه من شغله لمراته. تالت حيلة هي التسامي، ودي أفضل الحيل واستخدامها بيدل على الصحة النفسية العالية. التسامي هو إعادة توجيه التوتر والضغط والمشاكل لطاقة إبداعية مقبولة اجتماعيا. أنا هنا أحول السلوك المكبوت الغير مقبول اجتماعيا لفعل آخر مقبول اجتماعيا. مثلا أنا وزني زايد ومطالب اجتماعيا بإن أخس وده عامل لي توتر داخلي، فحول التوتر ده لفن، أهتم بالرسم، أرسم العديد من اللوحات الفنية الجميلة وهكذا. وبس كده، سلام.